لنا محمد رحمة الله المهداة للعالمين الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بشرعته وسار على مدرجته المحمدية إلى يوم الدين أما بعد. كنا قد وقفنا في درسنا السابق عندما ترجم له الإمام البخاري رضي الله تبارك وتعالى عنه بقوله باب كفران العشير وكفر بعد كفر، وقد تخلص عندنا من خلال الكلام حول هذه الترجمة أن الكفر يطلق ويراد به حقيقته، وقد يطلق ويراد به صورة من صوره المجازية، والذي يدل على ذلك هو استفسار الصحابة بقولهم أيكفرن بالله، فالسؤال دليل على أن الكفر قد يكون على وجه مؤول وقد يكون على المفهوم الصريح فيه. فالكفر في الأصل يأتي بمعنى الجحود أو النكران، فالكفر إذا كان بمعنى الجحود لا يكون إلا في الدين، وأما الكفر إذا كان بمعنى كفر النعمة فلا يكون إلا في مقابل الشكر. إذن قد يأتي الكفر في مقابل الإيمان، وقد يأتي الكفر في مقابل الشكر. فإذا جاء في مقابل الإيمان كان بمعنى الجحود، وإذا أتى في مقابل الشكر كان بمعنى الكفران أو النكران. إذا أتى في مقابل الإيمان يبقى بمعنى الجحود، وإذا أتى في مقابل الشكر يكون بمعنى الكفران، وهذا هو المعنى المراد في هذا الباب، باب كفران العشير. وقلت العشير على وزن فعيل بمعنى المفعول، يبقى العشير بمعنى المعاشر أو بمعنى المعاشر، أي من تعاشره الزوجة. يبقى إذن العشير بمعنى إيه؟ بمعنى الزوج. العشير هو الإيه؟ الزوج الذي تعاشره زوجته ويعاشرها. باب كفران العشير، ثم قال وكفر بعد كفر، وفي رواية وكفر دون كفر، يعني أي بمعنى وكفر غير كفر. يبقى كفران العشير ليس من النوع الأول الذي يأتي في مقابل الإيمان، وإنما هو من النوع الثاني الذي يأتي في مقابل الشكر، من النوع الثاني الذي يأتي في إيه؟ في مقابل الإيه؟ الشكر. وكفر بعد كفر أو وكفر دون كفر. ثم قال فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه أي في هذا المعنى، في هذا المعنى ورد حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وأقول قد ذكر الإمام البخاري حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في كتاب الحيض وفي كتاب الزكاة من صحيحه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. قلنا: ولم يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. تكثرن اللعن وتكفرن العشير. هذا هو حديث أبي سعيد الخدري الذي أشار إليه الإمام البخاري هنا بقوله فيه، أي في الباب، ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث الباب فقد قال البخاري رضي الله عنه: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك، أي مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أريت النار، أريت النار، فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. أذكر الحديث مرة ثانية، قال صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. الحديث يؤكد أمرا في النساء قد طبعن عليه، وهو سرعة النسيان أو سرعة الغفلة عما أو عن النعمة بوجه عام، ونعمة الزوج بوجه خاص. أريت النار بمعنى اطلعت على النار، أو بمعنى أراني الله سبحانه وتعالى النار في مشهد أو في مطلع أو في رؤية، فإذا أكثر أهلها النساء، فإذا أكثر أهلها النساء. وهذا لا يتعلق بمعنى الخلود، وإنما يتعلق بعقوق الأزواج أو بمعصية الأزواج، ومن المعلوم أن معصية الأزواج تعد من الكبائر أو تعد من الموجبات لدخول النار. كما قلت في الدرس السابق من خلال قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: حاملات والدات مرضعات رحيمات بأولادهن، لولا ما يأتين إلى أزواجهن دخل مصلياتهن الجنة. قلت: عين الحديث أنواعا من المشقات أو من المشقة التي تتحمل بها المرأة: مشقة الحمل، مشقة الوضع، مشقة الرضاع، مشقة التربية، تربية الأطفال أو تربية الصغار من منذ مهدهم، من بداية وجودهم في المهد لغاية ما يكبروا. أنواع من المشقة أربعة: حمل، ولادة، رضاع، تربية. ومع هذا كله لولا ما يأتين إلى أزواجهن أي من المخالفات والعقوق دخل مصلياتهن الجنة. إذن كأن يمنع دخول المرأة الجنة منحصر في حاجتين اثنين أو في أمرين: العقوق للأزواج وعدم الصلاة، ترك الصلاة، يعني تلاقيها ما بتصليش، أو لو لقيتها حتى بتصلي ربما تكون مهملة أو مقصرة في حق زوجها، مقصرة في حق أولادها، مقصرة في حق نفسها، أو أنها سليطة اللسان، أو أنها بذيئة اللسان، أو أنها تتطاول على زوجها، أو أنها تسبه أو تشتمه أو تعيره بفقره أو ما شابه ذلك، فهذا مانع من دخول المرأة الجنة. إذن كأن معصية المرأة لزوجها تعد من الذنوب، تعد من الإيه؟ يبقى إذن الذنب أو المعصية ما تنحصرش في جانب الحق، ما تنحصرش في جانب الحق، لا بل قد تكون في حق في جانب الزوج، قد تكون في جانب الزوجة، قد تكون في جانب الأولاد، قد تكون في جانب الأب، قد تكون في جانب الأم أو الأبوين معا، قد تكون في جانب رجل أو أخ في الله. يبقى الكثير من الناس بيتصوروا أو يعتقدوا إن المعصية محصورة فيما يتعلق بحقوق الله، إنه ما بيصليش ما بيصومش لا، هناك حقوق للخلق، هناك حقوق للإيه؟ للخلق، ومن فرط في هذه الحقوق حوسب على ذلك، حوسب عليه. زي إنسان بيشتم إنسان، إنسان بيسب إنسان، إنسان اغتاب إنسان، لابد أن يؤاخذ على هذا. كذلك الزوجة التي تفرط في حق زوجها أو تقصر في أداء واجبها تجاه زوجها أو تجاه أبنائها وبناتها، لا شك أنها مسؤولة، تسأل وتعاقب. فهذا معنى قوله: حاملات والدات مرضعات رحيمات بأولادهن لولا ما يأتين إلى أزواجهن أي من المخالفات دخل مصلياتهن الايه؟ الجنة. يبقى لابد من شرطين اثنين: الطاعة، طاعة للزوج، انا ما بقولش طاعة العمياء، لا، الطاعة فيما امر الله ورسوله، لكن ان امرها بمعصية هل تطيعه في ذلك؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الايه؟ الخالق. فما ينبغي للمرأة أن تطيع زوجها إلا فيما تتحقق به طاعتها لله ورسوله، لأن طاعة الله، طاعة الله سبحانه وتعالى مستقلة، وكذلك طاعة رسول الله مستقل، لكن طاعة أولي الأمر أو طاعة الزوج دي مسألة تابعة لطاعتنا لله ورسوله. ولذلك لما ربنا أمر بطاعة الله ورسوله وأولي الأمر كرر الأمر فيما يتعلق بطاعة رسوله ولم يكرره فيما يتعلق بطاعة أولي الأمر، قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لم يقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر، لأن لو قال وأطيعوا أولي الأمر تبقى طاعتهم قائمة على الاستقلال، لكن دي طاعتهم قائمة على التبعية، أي إذا أمروا بما أمر الله به ورسوله يبقى الطاعة واجبة، إن أمروا بخلاف ذلك يبقى الطاعة غير واجبة، يبقى الطاعة غير إيه؟ واجبة. فلذلك كرر الأمر بالنسبة لرسول الله ولم يكرره بالنسبة لأولي الأمر، لأن رسول الله معصوم فيما يأمر، معصوم فيما ينهى، معصوم فيما يدعو، فطاعته واجبة مطلقا، طاعته واجبة إيه؟ مطلق. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل أطيعوا، وإنما قال وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر إيه؟ كذلك طاعة الزوج مش استقلالية، إن أمر بمعروف فالطاعة واجبة، إن أمر ببر الطاعة واجبة، إن أمر بصلة فالطاعة واجبة، إن أمر بالإحسان فالطاعة واجبة، لكن إن أمر بمعصية فالطاعة غير واجبة، المخالفة هي الواجبة. لكن الزوج له حق حتى فيما يتعلق بعبادة المرأة في أبواب النافلة أو التطوع، يعني لا يصح للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجه، لكن الفرض تصومه وإن رفض وإن أبى وإن ضربها أو أراد أن يحملها على عدم الصيام. يعني الزوج نهار ما يقول لمراته ما تصوميش رمضان لا طاعة له في هذا الأمر، لكن لو قال لها ما تصوميش مثلا يوم عرفة، ما تصوميش يوم عاشورة، فينبغي أن تطيعه في ذلك، ينبغي تطيعه في ذلك، لأن ده في باب التطوع أو في باب الإيه، في باب النافلة. فأريت النار بمعنى اطلعت على النار، أو ربنا وراني النار، أراني الله النار، فرأيت أكثر أو فإذا أكثر أهلها إيه النساء. ثم علل ذلك بقوله يكفرن، وزي ما قلنا الكفر هنا حينما يطلق يذهب وهل الإنسان إلى أنه بمعنى الجحود الذي يأتي في مقابل الإيمان. ولذلك بقى الصحابة حينما أشكل عليهم هذا الأمر قالوا أيكفرن بالله، قيل إيه أيكفرن، يعني كفرهم يأتي في مقابل الإيمان، فقال يكفرن العشير، يكفرن الإيه، عرفنا العشير يعني الزوج، يكفرن العشير. وإيه معنى كفران العشير؟ الكفر في الأصل هو التغطية، أو كفر الشيء بمعنى إيه، غطاه، ومنه غفر، يبقى الكفر وغفر بمعنى ستر، الاثنين بمعنى واحد، كفر بمعنى ستر، وغفر بمعنى ستر الذنب برضك، أو بمعنى محاه. فبيقول بكفرهن أو يكفرن العشير. إيه معنى كفران العشير؟ يعني تغطية النعمة أو عدم التحدث بيها أو نكرانها. ولا شك أن التحدث بالنعمة يعد منقبة عظيمة في حق الإنسان، وأما بنعمة ربك فحدث، بس ما يكونش الأمر يعني على سبيل المفاخرة أو على سبيل المباهاة. يخلط كثيرون من الناس بين مفهوم التحدث بالنعمة وبين مفهوم المفاخرة، فليس من التحدث بالنعمة أن تباهي أقرانك وأضرابك بأن تقول إنني أملك من المال ما لا يملك فلان، أو عندي أنا من الملايين ما ليس عند فلان، أو لقد كسبت كذا، ده مفخرة. إنما التحدث بالنعمة أن تذكر النعمة في مقابل ذكرك لضدها أو لما كنت عليه من قبل. بمعنى إيه؟ إنك مش تقول أنا عندي ملايين وعندي كذا وعندي كذا، ده مفخرة. إنما التحدث بالنعمة أن تقول والله لقد كنت فقيرا فأغناني الله، هذا هو التحدث بالنعمة. ليه؟ لأن أنت في الحالة دي أنت ملكش بقى شخص أو غريم تحاول أن تجعله يعض أنامله من الغيظ، أو إنسان بتحب أنك أنت تكيده تقوم بتقول الكلام ده. إنما اللي بيقول والله أنا كنت فقير وربنا أغناني، ده بيتحدث بنعمة الله، أنا والله ما كنتش لاقي وربنا الحمد لله فتح عليا مثلا، شيء من هذا القبيل. زي ما قال الشخص الأعمى والشخص مش كده، القصة اللي انتوا عارفينها، التلاتة دول اللي ذكرهم في الصحيح، واحد كان أبرص واحد أقرع واحد أعمى، بدا لله أن يبتليهم وأرسل لهم ملك، بعت لهم ملك يختبرهم، وقال للأبرص انت تحب ايه؟ قال أن يبدلني الله جلدا حسنا ولونا حسنا، فمسحه فأعطاه الله جلدا حسنا ولونا حسنا، قال ماذا تحب من المال؟ قال الإبل، فأعطاه ناقة عشراء وقال يبارك لك فيها، فصار عنده واد من الإبل. ثم أتى الأقرع فقال له مثل ما قال للأبرص، فقال أن يعطيني، أحب أن يعطيني الله شعرا حسنا، فمسحه فأعطاه الله شعرا حسنا، ماذا تحب من المال؟ قال البقر، فأعطاه بقرة حاملا وقال يبارك لك فيها، إلى آخره. وجاب بردك للأعمى وقال له أنا بحب ربنا يرد لي بصري، القصة المعروفة. لما جاي بقى يختبرهم وجاي للأبرص وقال له غريب وابن سبيل قد تقطعت بي الحبال، أي الأسباب، أسباب الحياة، ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله، ثم بك أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن واللون الحسن، أسألك بعيرا أتبلغ به في سفري؟ فقال اذهب فإن الحقوق كثيرة. فقال ألم تكن أبرص يقذرك الناس فعافاك الله؟ ألم تكن فقيرا فأغناك الله؟ قال كلا. أهو ده اسمه إيه؟ كفر، كفران يعني، بمعنى ليه كفران؟ ما حدش فيهم نجح في الامتحان إلا الإيه؟ الأعمى. قال له والله اذهب فخذ ما شئت، فوالله لا أجهدك شيئا أخذته لله، فقد كنت فقيرا، أدي التحدث بالنعمة بقى، كنت فقيرا فأغناني الله، وكنت أعمى فرد الله إلي بصري. أدي مفهوم التحدث بالنعمة، مش ان انا اجي للاقراني او الجماعة مثلا اللي انا بنافسهم في الدنيا اقول لا انا ثروتي اكبر من ثروته، انا عندي من المال ما ليس عنده، انا عندي من العمارات ما ليس عنده، ده ما اسموش تحدث بالنعمة ابدا، انما ده نوع من الايه، نوع من الكيد او نوع من المفاخرة المذمومة او نوع من التنافس المذموم. وقد قال صلى الله عليه وسلم ولا تنافسوا في جزء من الحديث، اياكم والظن فانه اكذب الايه الحديث، ولا ايه تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا تنافسوا ولا الى اخره. ادي معنى التنافس بقى المذموم. فكفران النعمة ان الانسان يغطيها ولا يتحدث بها، او ما يشكرش ربنا عليه، او ما يشكرش الشخص المتسبب في حصولها، لقوله سبحانه عبدي لم تشكرني ما لم تشكر من أجريت لك النعمة على يديه، عبدي لم تشكرني ما لم تشكر من أجريت لك النعمة على إيه؟ على يديه. إذن من شكر الله أن نشكر الوسائط والوسائل والأسباب، يعني الشخص المتسبب لك في حصول النعمة لازم تشكره، وإن لم تستطع أن تكافئه بمثلها فادعو له بالخير. ادعو له بالإيه؟ قل جزاك الله عني خيرا، فإن في ذلك مكافأته، فإن في ذلك إيه؟ مكافأته. بل هذا يعد من أبلغ الجزاء، إنك أنت تدعي له، لأن أنت لما تدعي له وربنا استجاب لك سيكافئه بقدر وسعه سبحانه او اتساع فضله. لكن انت لا تملك، ولن نستطيع ان نسع الخلق باموالنا، انما نستطيع ان نسعهم باخلاقنا وحسن تعاملنا، نستطيع ان نسع معروفهم بالدعاء لهم، نستطيع ان نسع معروفهم بالدعاء، ندعي لهم بالخير، ندعي لهم بالإحسان، ندعي لهم بإدامة النعمة أو بدوام النعمة، ندعو لهم بالحفظ فيها، الحفظ فيها من الضياع والحفظ فيها من الفتنة، وهكذا. يبقى هنا قال يكفرنا العشير ويكفرنا الإحسان. كفر الإحسان يعني تغطية الإحسان، يعني الإنسان الخسيس أو اللئيم هو اللي ما يذكرش إلا الإساءة، ما يذكرش إلا الإيه؟ الإساءة فقط، لكن الإحسان ينساه، المعروف ينساه، مهما فعلت معه ينسى معروفك وينسى إحسانك، ولا يذكر لك إلا سيء ما ارتكبته في حقه، لا يذكر إلا إيه؟ سيء ما ارتكبته في إيه؟ في حقه، فيذكرك دائما بإساءتك أو تفريطك في حقه. يذكرك دائما بالمثالب والعيوب والنقائص، ويتتبع منك العورات والعوارات. ده الإنسان الخسيس أو اللئيم، لكن الإنسان الكريم يذكر المعروف دائما، ويذكر زي كما فعل الأعمى، تذكر على طول المعروف. مجرد ما جاي الملك جاي له في صورة رجل وبيقول له أنا غريب وابن سبيل ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي، بيذكره الأول بالنعمة، بالذي رد إليك بصرك وأعطاك هذا المال، أسألك شاة أتبلغ بها في سفري، فقال خذ ما شئت، خذ ما شئت، والله لا أجهدك شيئا أخذته لله، لقد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله. آدي شأن الإنسان أو شأن المؤمن الذي يتذكر دائما مواطن إحسان سيده، مواطن إيه؟ إحسان سيده، فلا يكفر نعمته ولا يجحد فضله وإحسانه، وإنما يذكر نفسه دائما في مواطن التفريط وفي مواطن التقصير، يذكرها بما لله عليه من أياد أو من أيد. واقرأوا إن شئتم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. تذكير بالنعمة، تذكير بالإيه؟ بالنعم. ما غرك بربك، إيه اللي خلاك تتجرأ على ربنا؟ إيه اللي حملك على الجرأة على الله سبحانه وتعالى، مع أنه سبحانه قد ابتدأك بالفضل وابتدأك بالإحسان، حيث خلقك إنسانا سويا لا آفة فيك ولا عاهة ولا نقص ولا خلل، وهبك العقل وهبك السمع، جعلك سميعا بصيرا عاقلا مدبرا فاعلا مختارا. وأعظم من هذا أن وهبك التعرف على ما له سبحانه وتعالى من صفة الوحدانية وصفة القدرة وصفة الإيجاد وصفة الخلق، أو هداك للإسلام، وفوق هذا أنذرأك في خير أمة أخرجت للناس، فوق هذا جعلك تابعا لخاتم الأنبياء وصفوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. كلها نعم عظيمة، نعم كبيرة، فما ينبغي للإنسان أن يقصر في حق الله سبحانه وتعالى مع شهوده لكل ما أولاه من نعمه أو وهبه من مواهبه أو أقامه فيه من آلائه. ما دق منها وما جل، ما صغر وما عظم، ما غاب وما عرف، وكم لله من نعم. إذن شوف، كفران نعمة الزوج يعتبر كفران لنعمة الحق. ها؟ يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، ولو أحسنت إلى إحداهن الدهر، على سبيل المبالغة، مفيش إنسان مننا هيعيش الدهر كله، ولكن على سبيل المبالغة أو بمعنى المخاطبة لكل الناس في جميع الأدوار وفي جميع الأطوار والمراحل إلى أن تقوم الساعة، هذه الظهر. الظهر باعتبار المجموع لا باعتبار المخاطب، باعتبار المجموع لا باعتبار الايه. لو أحسنت إلى إحداهن الظهر ثم رأت منك شيئا، والمقصود بالشيء هنا يعني الشيء البسيط، الشيء الحقير، الشيء شيء من الإساءة، شيء من التفريط، شيء من التقصير. ولا يخلو الإنسان أو لا تخلو حياة الإنسان من بعض النوائب أو من بعض الظروف والصروف. ما فيش إنسان، ممكن إنسان يبقى ربنا موسع عليه، ولكن في بعض الأحيان يتعرض لضائقة مالية أو لأزمة مالية، ممكن ولا لا؟ عنده مثلا مسؤوليات، مديونيات مطالب أنه يسدها، فربما حمله أو كان ذلك سببا في تقصيره بعض الشيء، فلما يقصر بعض الشيء يعير الزوجة، تعيره بهذا. هو مش تقصير، ولا تفريط، ولكن دي ظروف طارئة. ظروف ايه؟ طارئة. وكل انسان بيواجه في الحياة الحلو والمر. ها؟ لو رأت منك شيء ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، اي ما رأيت منك احسانا او معروفا، يعني بمعنى تأتي على كل شيء، تجحد كل شيء، تنكر كل شيء، وهذا أدعى إلى حصول الجفوة بينها وبين زوجها. تقوم الخصومة أو تنشب الخصومة، ممكن تصل إلى العداوة، ممكن تصل إلى أن يتطاول عليها أو أن ينال منها بالضرب أو بالهجر، وقد ينتهي الأمر إلى تطليقها، ويكون السبب هو إيه؟ السبب عدم اعترافها وعدم إقرارها بما لزوجها عليها من فضل أو سابقة إحسان. ما بتنساش الأيام الحلوة، بتنسى الأيام الحلوة وتفتكر الأيام الوحشة. آدي معنى الحديث. ننتقل بعد ذلك إلى الباب الإيه؟ الباب الثاني. قال الإمام البخاري رضي الله عنه: باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم أورد تحت هذه الترجمة ما يدل عليها أو ما يشير إليها، حيث قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور قال لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال إني ساببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنما إنك امرؤ فيك جاهلية. إنك امرؤ فيك إيه؟ جاهلية. إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. هذا نص الحديث أو لفظه. بالنسبة لموضوع الباب، باب المعاصي من أمر الجاهلية، وفي ذلك رد على الخوارج الذين يعتبرون أن المعاصي أو الكبائر موجبة لدخول النار مع الخلود فيها، ولعل هذا من الأسباب التي حملتهم على إطلاق قالة الكفر في الناس بطريق التأول في آيات القرآن. ومن هنا رآهم ابن عمر رضي الله عنه فيما ذكره البخاري في صحيحه، رآهم شر الخلق والخليقة، وهذا ما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث. يقول البخاري: وكان ابن عمر يراهم من شرار الناس، وقد علل ذلك بقوله لأنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على الإيه؟ على المؤمنين، أي أنهم تأولوا القرآن في إكفار الأمة أو في إكفار عوام المسلمين. تأولوا الإيه؟ القرآن في الإكفار، ولم يتأولوا القرآن في التماس المعاذر أو المخارج. ولو سلك الإنسان هذا المسلك في التماس المخارج لحمد على ذلك فعله، لكن كونوا يتأول في الإكفار فهذا دليل على خبيئة السوء عنده، أو دليل على سوء طويته، وإذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمي. إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمي. أقول من توهم لأنه قد يطلق إكفار، الإكفار أو الحكم بالإكفار يطلقه في الناس لشبهة أو لبعض الشبه التي ربما لا توجد إلا في ذهنه هو، ولا توجد في واقع هؤلاء الذين أكفرهم أو الذين حكم عليهم بالكفر. فدي مسألة خطيرة، مسألة خطيرة أن يطلق الإنسان قالة الإكفار في الناس لشبه ربما تسعها الشريعة بتأويلاتها واعتباراتها، يعني لها نوع من التوجيه نقدر نوجهها، لكن هو ما وجهاش بما يتحقق به درء الحدود عنهم، وإنما وجهها لما يلزمهم حكم الله سبحانه وتعالى في الآيات. يعني زي مثلا بعض إخواننا الذين يتأولون الآيات لإكفار المسلمين في قوله مثلا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يطلقها في بعض الناس، أو إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، مع أن الآيات نزل في حق عبدة الأصنام، فحملها على المؤمنين يعتبر جريمة، يعتبر إيه؟ فيها تتأولها لإكفار بعض المسلمين الذين يزورون بعض القبور، يزورون بعض الأضرحة، تقول دول كفرة أو دول مشركين أو دول بيعبدوا غير الله. فدي مسألة خطيرة، وخصوصا أنك لم تطلع على ما في قلوبهم، وإذا تصرف الإنسان تصرفا يشم منه رائحة الشرك فإنه لا يؤخذ بتصرفه إلا بعد أن يسأل عن معتقده. لازم يسأل الأول عن معتقده الأول، إنما ما يؤخذش بالتصرف. لو أخذ الإنسان بالتصرف يبقى ناس كتير طالعين من خارجين عن الملة. ولذلك احنا بنقول هنا كل خلاف معتبر اذا كان يدور على الاوجه المعتبرة، اوجه التأويل المعتبرة. حينما نظرنا مثلا الى اوجه الخلاف بين المذاهب وجدناها تدور مثلا بين الحسن والاحسن، بين الصواب والاصوب، بين انما لا تدور بين حق وباطل او شرك وكفر، تدور بين حلال، بين الحلية والحرمة، بين الكراهة والإباحة. إنما عند هؤلاء رأينا الخلاف ينتقل من الكراهة أو الإباحة إلى الشرك أو إلى الكفر، يبقى خلاف غير معتبر، خلاف غير إيه؟ فما رآه بعض الأئمة أو العلماء جائزا حكموا هم عليه بالكفر، فإذا ده خلاف غير معتبر، لأنهم إيه؟ لأنهم خرجوا بذلك عن الأصول الشرعية أو عن القواعد العلمية الاستدلالية التي ينبغي أن يتقيد بها الناظر في الأدلة عند استدلاله أو عند تنظيره أو عند ترجيحه أو عند اجتهاده واستنباطه. دي أمور لابد نعلم. يبقى إذن قول البخاري باب المعاصي من أمر الإيه؟ من أمر الجاهلية، يعني تعتبر من خصال الجاهلية، لكن ما هيش إيه؟ ما هيش كفر، ما هيش إيه؟ ولذلك بيقول ولا يكفر صاحبها بارتكابها، ولا يكفر صاحبها بإيه؟ بارتكابها إلا بالشرك. وإلا هنا استثناء، استثناء منقطع، استثناء إيه؟ منقطع، كما في قوله مثلا لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، لا يذوقون فيها الموت إلا إيه؟ طب والموتة الأولى دي في الجنة ولا في ولا فين؟ في الدنيا، في الدنيا. يبقى لا يذوقون فيها فين؟ في الجنة الموت إلا الموتة الأولى، يعني الموتة الأولى دي مش في الجنة لكنها في، فعشان كده بنقول ده استثناء إيه؟ منقطع. الاستثناء المنقطع يعني ما يكونش من محل الاستثناء، ما يكونش مشترك في محل الايه او في المستثنى منه، ما يبقاش في اشتراك في المستثنى منه. يبقى كذلك هنا بيقول ايه؟ ولا يكفر صاحبها بارتكابها. ثم قال الا بالشرك. الا ايه؟ مش والشرك معروف، الشرك اللي هو فرع الكفر، فرع الايه؟ فرع الكفر، لان الكفر له اسباب متعددة منها الشرك. فكل مشرك كافر، وليس كل كافر ايه؟ مشركا، باعتبار انه ممكن يكفر بسبب تاني غير الشرك، ممكن يكفر بسبب غير الشرك، يكفر بانه مثلا يجحد نبوة، يكفر بانه يقول القرآن مش من عند ربنا مثلا، او كفر، ولكنه ليس ايه؟ ليس شرك. انما الشرك ان تتخذ لله ولدا او ندا او شريكا، او ان تتخذ معه اله، ادي مفهوم الشرك، ادي مفهوم الايه؟ الشرك. ثم استظهر الامام البخاري او استدل الامام البخاري على ان المعاصي من امر الجاهلية. كلمة الجاهلية يعني الجاهلية الاولى اللي هي قبل الاسلام، الفترة اللي قبل الاسلام. لما بنيجي ننسب ليها نقول جاهلية، ما بنقولش الجاهلية، بنقول الجاهلية، يعني بننسب الجاهل ونجيب ياء النسبة مع تاء التأنيث، هي الاصل فيها الجاهل، بعدين نأتي بياء النسبة وتاء ايه؟ تاء التأنيث. يبقى كأنه بيقول باب المعاصي من امر الرجل الذي ينتسب الى هذه الفترة التي سبقت الاسلام، وهي فترة الجهل، فترة ايه؟ فالنسبة الى هذه الفترة يقول لها ايه؟ الجاهل، يعني الرجل المنتسب الى هذه الفترة، من امر الرجل المنتسب الى ايه؟ فترة الجهل. لقول الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم انك امرؤ فيك جاهلي. هنتكلم عن الحديث ان شاء الله. الكلام ده لسيدنا ابو ذر، صدر من رسول الله لمين؟ سيدنا ابو، قال له انك امرؤ فيك جاهلي، وهنعرف السبب دلوقتي. وقول الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به، ان الله لا يغفر ان يشرك ايه؟ يعني يغفر الله كل ذنب للعبد ان شاء، اما بمقتضى توبة العبد قبل ان يموت، واما بمقتضى سبق رحمته سبحانه، واما بمقتضى الشفاعة، واسباب كثيرة ممكن ربنا يغفر بالمشيئة المطلقة من غير سبب حتى يغفر الكبيرة. لكن الشيء الوحيد اللي ربنا ما يغفروش الشرك. ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت، واحنا اتكلمنا عن الآية دي ان شاء الله في دروس سابقة، بما ايه؟ بما ازحنا به الشبهة فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص، لئن اشركت ليحبطن ايه؟ عملك. ربنا ما يغفرش الشرك ابدا، لا يغفر الله الشرك ايه؟ ان الله لا يغفر ان يشرك به، ويغفر ما دون ذلك اي غير ذلك لمن ايه؟ لمن يشاء. والمقصود بقوله دون ذلك الكبائر، دون الاسباب الموجبة للكفر، الكبائر فقط دون الاسباب الموجبة للايه؟ للكفر. ما هو واحد ممكن يقول ايه؟ فلان مش مشرك، ولكن مثلا ربما تعرض لسب النبي صلى الله عليه وسلم، او تعرض لطعن في القرآن، ده مش شرك، لكن هل ربنا يغفره؟ ما يغفروش. يبقى اذن المقصود بقوله دون ذلك الكبائر، دون اسباب الكفر، دون اسباب الايه؟ ان الله لا يغفر ان يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن ايه؟ لمن يشاء. ها؟ القتل الايه؟ القتل العمد اختلف فيه الصحابة رضوان الله عليهم، ذهب بعضهم الى انه موجب للخلود في النار، وذهب البعض الى ان القتل العمد ليس موجبا للخلود، وان كان موجبا للدخول في النار لكن مش موجب للخلود، لانه كبيرة وليس ردة، لانه كبيرة وليس ايه؟ وليس ردة. والتوبة تجزئ، بدليل ما جاء في الصحيح من ان رجلا قتل 99 نفسا، او 99 نفسا، قتل 9 فذهب او فاتى راهبا وقال إن الآخر قد قتل، يعني نفسه، الآخر بمعنى نفسه، بمعنى إيه؟ يعني نفسه قد قتل 99 نفسا، فهل لي من توبة؟ قال لا، فقتله، يبقى قتل 100 نفس. ثم أتى عالما فسأل هل لي من توبة؟ قال نعم. قال إيه؟ نعم. يبقى التوبة تجزئ. ولذلك قال شيخنا رضي الله عنه السيد عبد الله بيقول سألت والدي عن الحكم في هذه الآية، الآية اللي فيها الحكم بالخلود، ها؟ اللي فيها الحكم بالخلود، والآيات أو في الدلائل الأخرى التي تؤكد أن لقاتل العمد توبة، كيف نجمع بينهم؟ فقال الجواب نفسه في نفس الآية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه إيه؟ قال الآية بتقول فجزاؤه، جزاؤه يعني كان المفروض يستحق أن يخلد في النار. كلمة جزاؤه لا تعني الحكم، لا تعني الإيه؟ ده جزاؤه كده، يعني يقول لك مثلا زي ما واحد يتوعد واحد يقول له والله أنت جزاءك القتل، لكن ده مش معناه أنه هيقتله، ها؟ والله أنت جزاءك التعزير، والله أنت جزاءك الضرب. فكلمة جزاءك كذا يعني أنت تستاهل كذا، ولكن ده لا يعني، يعني أنت تستاهل كذا ولكن ده لا يعني إيه؟ لا يعني الخلود، لا يعني الإيه؟ جمعا بين الأدلة. طيب نرجع بقى لموضوعنا الأساسي، تكلم عن الحديث بقى، تكلم عن الحديث. هنا سبب الحديث هنا بيقول المعرور، المعرور وهو أبو أمية بن سويد، بيقول لقيت أبا ذر بالربذة، لقيت أبا ذر، ده المكان البلد اللي كان عايش فيها سيدنا إيه أبو ذر على مشارف المدينة أو بقرب المدينة، اسمها الربذة، كان سيدنا أبو ذر مقيم فيها. فهنا بيقول لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة. طب وما الغرابة في ذلك؟ اشمعنى ذكر الحتة دي بالذات عليه حلة وعلى غلامه؟ الغلام يعني المملوك، الغلام يعني ايه؟ العبد او المملوك او الخادم، عليه حلة. اقول لان لم يكن من طبيعة السادة ان يشركوا غلمانهم او خدمهم فيما يتميزون به من بزة او هيئة او لباس. لازم المفروض الغلام او الخادم يكون بيلبس لباس ايه مختلفة عن اللباس اللي بيلبسها ايه السيد او مالك الرقبة، ده بيلبس لباس متميز وده بيلبس لباس يدل على انه مملوك او يدل على انه رقيق او رق. فالشيء اللي لفت نظره بيقول لقيت عليه حلة وعلى الغلام بتاعه حلة زيها بالضبط، فقلت لابد ان يكون في الامر شيء، يعني ايه اللي يخلي ابو ذر يلبس غلامه حلة مثيلة للحلة بتاعته، لبسه زيه بالضبط. فسألته عن ذلك، الحلة بمعنى ايه بقى؟ الحلة بمعنى المجموع، الرداء والازار، يعني القميص لوحده ما يقلوش حلة، الازار لوحده ما يقلوش، لابد من مجموع الاثنين. فمجموع الاثنين زي بالضبط احنا بنسمي البدلة، البدلة عبارة عن ايه؟ الجاكيت والبنطلون، اسمها بدلة، بدلة يعني حلة، يعني لابد تتكون من قطعتين. فهو سيدنا ابو ذر كان لابس حلة برضه متكونة من الرداء والإزار، والغلام بتاعه لابس نفس الايه زيه بالضبط. فسألوا عن السبب، ايه اللي خلاك انت لبست الغلام بتاعك زي ما انت لابس؟ فقال اني سببت رجلا فعيرته بأم رجلا، اللي هو ده، او ربما يكون رجلا اخر، رجلا ايه، ولكنه اخذ حكما من هذه الواقعة فطبقه في معاملته لغلامه. يبقى ممكن يكون الرجل اللي هو سبه هو نفس الغلام اللي ملبسه الحلة، وممكن يكون راجل تاني، وممكن يكون ايه راجل ايه، لانه لم يقل اني سببته، ما قالش انا سبيته، ما هو الغلام معاه، لم يقل انا سببت هذا الرجل او سببت هذا الغلام، انما قال سببت رجلا، سببت ايه، فجايز ان الواقعة دي مختلفة، سببت رجلا فعيرته بأمه، عيرت بمعنى ألحقت به وصف العار، العار والذم يعني موضع الذم. وقد عيره بقوله يا ابن السوداء، عير هذا الرجل بقوله ايه، وقيل انه عير بلالا، قيل انه عير ايه سيدنا بلال. وجه سيدنا بلال شكى لمين؟ شكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله اتى بابي ذر وعنفه او قال له ذلك، فوضع ابو ذر خده على الارض واقسم الا يرفع خده حتى يطأ بلال خده برجله فوطئه او فوطئها برجله. ويقال ان هو عير الغلام ده نفسه، يعني اذا في خلاف هل عير الغلام ولا عير ايه سيدنا بلال، ثم طبق الحكم هنا على الايه على الغلام. اني سببت رجلا، وسببت بمعنى ايه اجتلبت السب، لان هنا سبب غير سب، سبب من باب فاعل، ها يعني كانه بقى يعني ايه افتعل هذا الامر لكي يسبه، في نوع من الافتعال، نوع من الايه الافتعال. سببت رجلا فعيرته بامه، اي قال له يا ابن السوداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي لما بلغوا الكلام ده جاب سيدنا ابو ذر وعنفه وزجر وقال انك امرؤ فيك جاهلي. في بعض الروايات كررها صلى الله عليه وسلم 3 مرات، انك امرؤ فيك جاهلية، انك امرؤ فيك جاهلية، انك امرؤ فيك جاهلية. وده موطن استشهاد البخاري رضي الله عنه، لان النبي ما كفروش، النبي ما كفروش، انما قال فيك جاهلية، فيك ايه جاهلية، اي انت فيك خصلة من خصال الايه من خصال الجاهلية، ينبغي ان تخرج منها، اللي هي مسألة التعيير او مسألة التفريق بين الالوان المختلفة او بين الاجناس المختلفة، زي ما احنا بنشوف النهاردة الغرب مع تقدمهم الا انهم لا يزالون يعانون من وجود البراثن العنصرية، العنصرية متأصلة هناك، بيفرقوا بين الملونين او بيفرقوا بين الابيض والاسود. فدي مسألة ورثوها من ايه، ورثوها من عهد الجاهلية. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما اخرجه الامام ابو داود والترمذي من حديث ابي هريرة رضي الله عنه، لينتهين اقوام يفتخرون بابائهم الذين ماتوا انما هم فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله عز وجل من الجعل الذي يدهده الخرء بأنفه، إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي، الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب. إذن الإسلام جاء فوضع أي أبطل عبية الجاهلية أو عمية الجاهلية، وأوضع العصبية التي كانت بين العرب في عهد الجاهلية، فلا فضل لعربي على عجمي إلا بالإيه إلا بالتقوى. وهذا أتى في إحدى الروايات، روايات الحديث بيقول كان ده سيدنا أبو ذر بيقول كان بيني وبين رجل كلام، كان بيني وبين رجل إيه كان بيني وبين رجل كلام، فعيرته او ذممته، ذمه وده نوع من الايه كأنه يرى، او كان بيني وبين رجل اعجمي، بمعنى ان هو رأى لنفسه فضلا او شرفا او سيادة على هذا الرجل. والاسلام قد ابطل هذا، لان المؤمنين ايه كما قال انما المؤمنون ايه انما المؤمنون اخوة، وهذا معنى قوله ان الله اذهب عنكم عبية الجاهلية. فلذلك قال إنك امرؤ فيك إيه جاهلية، ثم قال إخوانكم خوالكم، إخوانكم. المفروض كان يأتي بالعكس، ربما يقول قائل كان المفروض يقول لي خوالكم إخوانكم، مش كده يعتبروا إخوانكم، مش إخوانكم كلهم يعتبروا خوالكم بمعنى ايه؟ بمعنى خدمكم، او بمعنى من هو من هم تحت ايديكم تسخرونهم. لكن المقصود من كده، من هذا الاسلوب بالذات، اخوانكم خوالكم، دي فيها تأكيد لما ينبغي ان يكون بين الاخوان من بذل الخدمة والمعروف. ما يصحش الانسان يحصر مسألة الخدمة في شخص على انه مملوك او على انه خادم او على انه لا، لا بأس ان اقوم انا فاخدم غيري، ولا بأس ان يقوم غيري فيخدمني. فهذا ما يبقى، اذا المفروض ان احنا كلنا يخدم بعضنا بعضا. اخوانكم ايه؟ خوالكم. ثم قال جعلهم الله تحت ايديكم. تحت ايديكم بمعنى ايه؟ ملككم رقابهم، او جعلهم مسخرين لكم بحكم الرق، جعلهم مسخرين لكم. فمن كان اخوه تحت يده، لان دي تعتبر ايه، ربما تكون من الاسباب التي يزهو بها الانسان او يفاخر بها الانسان الاقران حينما يكون له خدم وحشم او ساسة، او يكل ناس طباخ وخادم ومش عارف ايه، قد يكون هذا سببا او ذريعة في ايه، في ان يرى لنفسه من الفضل او من السيادة ما لا يراه لغيره. فمن اجل ان يكبح جماح النفس في هذا الامر او في هذا الاحساس، فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، فليطعمه مما ايه، مما يأكل، وليلبسه مما يلبس. هذه الحتة بقى اللي كانت سبب في ان سيدنا ابو ذر راح اشترى ايه، حلتين، لبس واحدة والبس غلامه الاخرى. وليلبسه مما ايه، مما يلبس، يعني يلبسه زيه بالضبط، يلبسه ايه، يلبسه زيه بالضبط، عشان ايه ما يبقاش لا يرى لنفسه ايه فضلا. ولكن هذا الامر لا يقدر عليه الا من اشهده الله سبحانه وتعالى بداية خلقه، حيث كان نطفة، نطفة مستقذرة. مالك بن دينار او ابراهيم بن ادهم لما مر عليه واحد ملك وقال له انت ما وقفتش ليه زي اللي وقفوا لي، انت لا تعرفني؟ قال اعرفك اكثر ممن وقف لك، اعرفك اكثر ممن وقفوا لك. قال من انا؟ قال اولك نطفة مذرة، واخرك جيفة قذرة، وانت بينهما تحمل العذرة. يعني المفروض الانسان يعرف نفسه، يعرف قدر نفسه. لما يعرف قدر نفسه ما يستخفش بالناس، ما يستخفش بالاخرين، ما يسخرش منهم، ما يهزأش من حد، لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. لان الانسان ليس ببزته ولا هيئته، ليس بسلطانه ولا بصولته، ليس بماله ولا بثرائه، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ممكن انسان يبقى سيد مجتمع، يبقى زعيم امة، وفي ميزان الحق لا يساوي فلسا ولا يساوي شيئا، ما يساويش حاجة عند ربنا. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. هذا ما فعله ابو ذر، يقول اخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت ايديكم، فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما ايه، مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، ما يغلبهم اي ما ينوء بهم، يعني ما تحملوش فوق طاقته. ما تجيش مثلا خادم ضعيف ولا نحيف وبعدين تيجي تكلفه بانه يشيل حاجة تقيلة فوق طاقته، هذا لا يجوز. او تكلفه بمأمورية فوق طاقته في الحكمة او السياسة او تعقل الامر فيها، مش بس الطاقة فيما يحمله الانسان من اثقال حسية او مادية، لا، ممكن انت تكلفه شيء فوق طاقته، يعني فوق تفكيره، فوق ايه، فوق تفكيره. لا تكلفوهم ما يغلبهم، ولذلك ما قالش ما ايه، ما يثقلهم، بل قال ما يغلبهم. فالغلبة ممكن تحصل في الثقل المادي، وممكن تحصل في ايه، في الاعياء الذهني او العقلي او الفكري، مش كده؟ ولا تكلفوهم ما يغلبهم. طب فان كلفتموهم فأعينوهم، فإن كلفتموهم فإيه؟ فأعينوهم. ما أعظم الإسلام وما أعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أورثنا وبث فينا هذه المبادئ وهذه القيم وهذه التعاليم التي ينبغي أن تكون سببا في أن تسود الأمة الإسلامية، ولكن تأخرنا عنها كان سببا في تأخرنا عن الأمم المتقدمة. نعم، ده السبب في إن احنا تأخرنا كتير، مش علشان احنا ما بنواكبش العالم المتقدم، لا، وليس الشأن أن نواكبهم فيما انتهوا إليه، وإنما الشأن أن نسبقهم فيما نسمو به، نرتفع بشيء. وقلت قبل كده إذا أردنا التقدم في المجالات العلمية فلنسبق كل حركة تقدمية، يعني يكون سرنا للأمام، وإذا أردنا أن نسمو في الأخلاق فلتكن حركتنا إلى ما كان عليه سلفنا، هي مش حركة تخلف ولا تأخر، إنما السمو في الأخلاق لا يكون إلا بالرجوع إلى هذه العهود الخالدة، إلى هذه العهود الإيه؟ الخالدة. لكن إذا كنا عاوزين نتقدم في العلم فالمجال مفتوح، المجال إيه؟ مفتوح، وربما يسبق الإنسان في هذه المجالات ويصعب عليه أن يتخلق بخلق واحد أو أن يتمثل بمبدأ واحد من مبادئ الإسلام. نسأل الله لنا ولكم العون، ونسأله التوفيق، ونسأله سبحانه أن يحملنا بمنه وفضله وكرمه على التمسك بهذه المبادئ والقيم والمثل الإنسانية والإسلامية العليا التي عز بها السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقائه في الأخذ بهذه الأخلاق التي توارثها المسلمون كابرا عن كابر عن تلكم الأصول والمحاتد الأصيلة أو الينابيع الأصيلة التي تمثلت فيما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخلاق ربانية. فلا جرم أن قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم وابن حبان في صحيحيهما والطبراني في المعجم الكبير من حديث أبي ثعلبة الخشني: إن أحبكم إلي وأقربكم مني محاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أسوأكم أخلاقا، الثرثارون المتفيهقون المتشدقون. نسألك اللهم في جمعنا هذا أن ترزقنا وإياكم التخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتأدب بآدابه، والسير على سننه، والاقتفاء لهديه وسنته. في الوقت وإنما ربما يتحقق لك بتحقق العاقبة. بتحقق ليه؟ يمكن أنت ربما استعجل المرء المقاصة من عدوه فأخر الله عنه نصرته، وربما استحيى المرء من ربه ولم يدعو على أحد من خلقه، وهذا من دواء انتصاره سبحانه. لكن الكمال ما هو زي ما ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: فاصفح الصفحة الايه؟ ها؟ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. طب ايه العلاقة؟ ولا بد أن يقوم التناسب. وإن الساعة لآتية يعني ما تستعجلش لهم، لا تستعجل، القيامة جاية. إن الساعة لآتية فاصفح الايه. ثم أراد أن يعينه على الصفح الجميل فقال له: إن ربك هو الخلاق العليم. يعني أفعال العباد دي مخلوقة لله، تصرفاتهم مخلوقة لله، فلو أنك شهدت فعل الله دون فعلهم ما نقمت على واحد منهم، ما نقمت على واحد إيه؟ إن ربك هو الخلاق العليم، إن ربك هو الخلاق العليم. وهذا من دواعي ايه؟ من دواعي صبر الانسان على من ظلمه. ولربك فاصبر. فاذا الرجل الانصاري الذي كان يخاطب اخاه في الحياء او يعظه في الحياء كان متصورا ان الحياء سبب في خيبة الانسان او سبب في هضم الانسان او سبب في غمط حقوق الانسان او سبب في ان يظهر عليه غيره من اعدائه، وهذا بحكم الواقع لا ننكره ولا نجحده، ما ننكرش ابدا ان ممكن الحياء يكون سبب في هضم انسان، او ربما يكون الحياء سببا في ان يحكم القاضي للظالم على المظلوم لانه ليس ايه مثلا ليس لسنا او ليس ذا حجة. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اخرجه الامام احمد وكذلك مسلم والترمذي، قال عليه الصلاة والسلام: الحياء والعي شعبتان من الإيمان. طيب كيف يجمع الحياء والعي؟ العي يعني العجز. الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والجفاء والبذاء شعبتان من النفاق. والبذاء، البذاء يعني أما يقال فلان بذيء، بذيء يعني صليط اللسان او انسان ما عندوش حياء. فكيف جمع بين العجز وبين الحياء؟ اقول نعم، ما هو في نظر الناس الحيي ده او صاحب الحياء في نظر الناس عاجز، في نظر الناس ايه؟ عاجز. طب وكيف؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجز. ولا تعجز اي في طلب مرضاته سبحانه، اي في طلب ايه؟ مرضاته، او في طلب الخير بطلب اسبابه. لكن العيي هو الذي لا يستطيع ان يحاجي عن نفسه، لا يستطيع ان ايه؟ يحاجي عن نفسه، فربما وقف مع خصمه امام القضاء ولم يستطع ان يدلي بحجة. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هو قطعة من النار، إن شاء أخذها وإن شاء تركها. اللي بيحكم فعلا زي ما بيقولوا في المثل، كم في ياما في السجن من إيه أو دي حقيقة. يعني إنسان ما بيعرفش يدافع عن نفسه، أو إنسان ما عندوش يعني الحجة، ما لا يستطيع أن يحاور ولا يستطيع أن يأتي بالدليل أو بالبينة. فلذلك قال: الحياء والعي شعبتان من الإيه؟ من الإيمان، أي في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: دعه أي اتركه، اتركه وشأنه، لا تلمه في شأن الحياء، فإن الحياء من الإيه؟ فإن الحياء من الإيمان. بحكم إيه؟ بحكم أنه يمنع الإنسان حقه، والله سبحانه وتعالى قد آلى على نفسه أن ينتصر لمن ظلم. فإن دعوة المظلوم تصعد إلى الله فيقول: عزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. واقرأوا إن شئتم قوله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. أتدرون من المفلس؟ قالوا: إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي قد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل قضاء ما عليه أخذ من خطايا المظلومين فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا حديث في صحيح مسلم: أتدرون من المفلس؟ إذن دي حقيقة الإفلاس فعلا. حقيقة الإفلاس إن الإنسان يأتي بأعمال كثيرة ولكن يذهب الله بها، كما قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن قوله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان، دعه فإن الحياء من الإيه؟ فإن الحياء من الإيمان، هذا ما أكده في أحاديث أخرى، منها قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم والبيهقي، قال عليه الصلاة والسلام الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من النفاق أو من الفجور، والفجور في النار. الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الفجور، والفجور في النار. إذا كأن اللي ما عندوش حياء ده مصيره إيه؟ مصير النار. وكما قال أيضا عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام الحياء والإيمان قرنا جميعا. الحياء والإيمان قرنا جميعا، أي جعلهما الله في قرن. القرن أنتوا عارفين القرن اللي هو الحبل، الحبل السميك ده اسمه قرن. جعلهما في قرن يعني إيه؟ يعني كأنه أيدهم في إيه؟ ومنه الاقتران، اقتران الشيء بالشيء، كأنهما في قرن واحد، في قرن إيه؟ واحد. الإيمان والحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. الإيمان أو الحياء والإيمان جمعا أو قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. أي إذا رفع الحياء رفع الإيمان، وإذا رفع الإيمان رفع الحياء. يعني كأن كل في بينهم نوع من التلازم أو نوع من الارتباط الوثيق، ارتباط واقتران وثيق بين الإيمان وبين الإيه؟ في الحياء. إذن الحياء يعتبر من آكد الدلائل ومن أعظم البراهين على كمال إيمان المرء. فما أكثر دعوى الإيمان، الناس اللي بتدعي الإيمان كتير، ولكن لا يسلم لكل مدع أو لكل دعي، لا يسلم له قوله إلا إذا قام شاهد على صدقه. فكل واحد بيقول أنا مؤمن، ولكن حقيقة الإيمان أو كمال الإيمان أن يكون المرء على شعبة، على شعبة الحياء، على شعبة الإيه؟ الحياء. إذا توجد الحياء، إذا تحقق الحياء في الإنسان أو تخلق الإنسان بالحياء، فهو على خير ما عاش، وهو على خير يوم يقوم الناس لرب العالمين. أقول هو على خير ما عاش، لأن الله يستحي أن يسلم الحيي أو يخفر جواره، بل الله نصيره ما عاش، الله حسبه ما عاش، وهو أيضا بخير إذا بعث، لأنه ما دام كان عنده حياء فربنا يستحي منه، ما دام عنده حياء ربنا يستحي، يستحي منه ربه أن ينشر له صحيفة على رؤوس الأشهاد، أو أن ينصب له ميزانا ليزن به عمله. ربنا يستحي أن هو ينصب له ميزان أو ينشر له بين الخلائق ديوانا، وإنما يستره بسبب حيائه، بسبب حيائه. وكما قال سبحانه وتعالى كما قال سبحانه سيجزيهم وصفهم، سيجزيهم إيه؟ بحكم العموم في الآية، مش بحكم النازلة فيها، بحكم العموم فيها سيجزيهم وصفهم. يعني زي ما تكون ربنا يعاملك، والله إن كنت راجل كريم ربنا يعاملك بكرمه، وكما يقولون إن الكريم إذا رأى عيبا ستر، أما اللئيم إذا رأى أفشى الخبر. ليس اللئيم يضر إلا نفسه، والله يغفر للكريم كما غفر، أي كما غفر الكريم للناس ربنا يغفر له بردك، زي ما هو بيغفر للناس. كما ورد في الصحيح الرجل الذي كان يعامل الناس فكان ينظر الموسر ويتجاوز عن المعسر، ايه النتيجة؟ تجاوزوا عن عبدي كما كان يتجاوز عن عبادي، كما كان يتجاوز عن عبادي. تفضل. خير الحياء ما يمنع المرأة من الظلم والفجور. ده بخلاف الحياء الذي يمنع الإنسان من أن يأخذ حقه، لكن أفضل الحياء بقى الذي يمنع صاحبه أو الإنسان من الظلم، من أن يظلم الناس، ومن الفجور أي في حق الله بارتكاب المعاصي أو بارتكاب الإيه؟ الكبائر. ولا شك أن صبر المرء على الأذى يعتبر أيضا ثمرة من ثمرات الحياء، إما أن يكون حياؤه منهم، وإما أن يكون حياؤه من الله، وإما أن يكون حياؤه إيه؟ من الله. فالمظلوم الذي من الله عليه بمعرفته يستحي أن يقول يا رب اقطع مددك عن فلان، لأن المدد الإلهي ليس موقوفا على شخص دون شخص أو على إنسان دون إنسان، بل الله يفعل ما يشاء ويختص برحمته من يشاء ويمن بفضله على من يشاء. فقولك اقطع مددك عن فلان أو انتقم، هذا تحكم أو نوع من التحكم في الشأن الإلهي، والله لا يشرك في حكمه أحدا. فإذا الحياء من الله يمنعك أن تقول مثل هذا. بقى خير الحياء إنك أنت تستحي من ربنا أنك تطلب منه شيء كهذا تتعلق به مشيئته ويتعلق به حكمه، فيمنعك أن تطلب هذا، ويمنعك أن تقول يا رب امنع خيرك عن فلان، امنع برك عن فلان، امنع إحسانك عن فلان. لا. فإذا عنده حياء من الله لا يطلب من الله سبحانه وتعالى مثل هذا المطلب الذي فيه نوع من التحكم ونوع من الافتيات ونوع من التصور على مقتضى حكمته في عطائه ومنعه، في معاجلته ومؤاجلته. فالله سبحانه وتعالى هو الحكيم في فعله، في عطائه، في منعه، في بذله، في عفوه، في معاجلته. يعني الحكمة في المعاجلة وفي المؤاجلة أيضا، الحكمة في أن يعاجل من شاء وأن يؤجل من شاء. نعرفش الحكمة فين، الحكمة فيما اختاره سبحانه وتعالى. كذلك إنسان ممكن الحياء يكون من الشخص نفسه أو الحياء من الكرام الكاتبين، يعني سبك إنسان أو شتمك فأنت تستحي أن تتلفظ بكلام يكتبه عليك كاتب الشمال، لا تريد أن يكتب عليك كاتب الشمال شيئا، زي ما بيقول وساقط نال من عرضي، وساقط أي ورب ساقط نال من عرضي، فقلت له قل كيف شئت. فليس الشتم من شيمي أو ليس السب من شيمي، أعرضت عنه ولو أني عرضت له سقيته حمة الأفعى من الكلم، ألجمتها بلجام الحلم فارتدعت وقد يرد جماح الخيل باللجم. يبقى إذن الحلم أفضل، وهو صنو الحياء دائما. الحياء مع الحلم، الحياء مع الإيه؟ أي من كان على حياء رزقه الله من حلمه، وبحلمه يسكن منك كل أمر ربما يتحرك فيك بداعي الانتقام، بداعي المقصة، فيعود أثره عليك بما لا تحمد عقباه. إنسان ينفعل يصاب بشر، سواء شر بدني، شر عضوي، شر نفسي، أيا كان نوعه، أيا كان نوعه، الإنسان يبقى إيه؟ في الحقيقة أو في النهاية نكث على نفسه. لكن من اتصف بالحلم والحياء كفاه الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، وجنبه هذه الآثار السيئة، وحفظ عليه اتزانه، وحفظ عليه سكينته التي متعه الله به. نسأل الله سبحانه وتعالى ومن خلال درسنا ومن خلال حديثنا عما قاله صلى الله عليه وسلم نسأله ببركة النبي وببركة هذا الحديث الشريف أن يمنحنا وإياكم الحياء، وأن يمنحنا وإياكم حلمه وبره ومعروفه وإحسانه وعونه، وأن يحفظنا وإياكم من فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد رحمة الله المهداة للعالمين، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بشرعته وسار على مدرجته المحمدية إلى يوم الدين، أما بعد، فبسندنا المتصل إلى الإمام أبي عبد الله البخاري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: باب: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. ثم قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هذا هو لفظ الباب مع حديث. أما فيما يتعلق بما ترجم له البخاري استشهادا بقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين، أقول لعل البخاري رضي الله عنه يشير إلى ما تقدم من قوله: باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، في الحديث السابق أو في الباب السابق: باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، وقوله تعالى أو قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا قد أخذناه أو تلمحناه من قول البخاري بعد الاستشهاد بهذه الآية من سورة الحجرات من قوله: فسماهم المؤمنين. فسماهم وإن طائفتان من الإيه؟ من المؤمنين اقتتلوا. إذن الاقتتال لم يخرجهم عن وصف الإيمان أو عن أصل الإيمان، وإن كان الاقتتال من الأسباب التي ينسلخ بها الإنسان أو المرء عن جوهر الإسلام أو حقيقته، لا من حيث التصديق ولكن من حيث الكمال، من حيث الإيه؟ الكمال. فهناك أحاديث ورد فيها نفي الكمال عن أصناف من الأمة أو أصناف من الخلق، كقوله صلى الله عليه وسلم مثلا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو كقوله: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من يبيت شبعان وجاره جائع إلى جنبه، أو والله لا يؤمن من لا